كتير جدا بنسمع عن لعب زي تشارلي، العاب زي ويجا، العاب هل الحاجات دي فعلا حقيقيه ولا لا. دورت على النت وجبت اغرب 10 العاب، ممكن تكون سمعت عنهم ممكن ما تكونش سمعت عنهم، لكن خلينا نشوف ال10 العاب دي حقيقيين ولا لا عشان تتاكد بنفسك. مش هقول لك جربهم، بس لو الفضول هيقتلك وعايز تعرف فعلا الحاجات دي حقيقيه ولا لا، ما قدامكش غير انك تجرب. لعبتنا في المركز العاشر لعبة بعنوان The Three Kings. لو انت بالليل بتشرب نوع من انواع المخدرات او نوع من انواع الكحوليات، هيكون عندك وقت صعب في اللعبة دي. لو انت عندك مشاكل حقيقية جدا في حياتك، سواء كانت جسدية او عقلية، او انت كل اللي بتعمله ان انت بتهرب من اي حاجة، هيكون عندك وقت صعب في اللعبة دي. لو ما سمعتش التعليمات كويس، صدقني هيكون عندك وقت صعب جدا مع اللعبة دي. المكونات اللي انت هتحتاجها هي اوضة كبيرة جدا، هادية جدا، يستحسن انها تكون من غير شبابيك، ولو فيها شبابيك يستحسن ان انت تقفل الشبابيك او تسدها. لازم ما يكونش فيه اي نوع من انواع الضوء جوه الاوضة الكبيرة دي. هتكون محتاج كيس مليان شموع، دلو وفي مية وجنبه مج، مروحة، مراية، ثلاث كراسي، منبه، موبايل، ولازم الموبايل يكون مشحون، شخص انت بتحبه المفروض يكون معاك في الجنان اللي انت هتعمله ويكون عنده الشغف انه يعرف ايه اللي هيحصل. لعبة صغيرة او حاجة صغيرة من طفولتك، سواء كانت لعبة او هدوم. كل المفروض تعمله ان على الساعة 11 حط الكرسي بتاعك انت في النص، في نص الاوضة نفسها. الكرسي لازم يكون في وش الشمال او ناحية الشمال. حط الكرسيين التانيين، واحد على يمينك واحد على شمالك، الاتنين يكونوا وشهم ناحية الكرسي بتاعك بالظبط. المسافة بين الكرسي بتاعك والكرسي اللي على يمين والكرسي اللي على الشمال، او اللي هنسميهم كرسي الملكة وكرسي المغفل، مسافتهم بين الكرسي بتاعك والكرسي بتاعهم يعني على طول دراعك او اطول من دراعك بشوية. حط المرايتين الكبار على يمينك وعلى شمالك. حاول تخلي المرايتين دول واقفين على زاوية 90 درجة بالظبط، عشان لما مش واقفين على زاوية 90 درجة مش هيكون فيه 3 ملوك بس. لو قعدت على الكرسي بتاعك وشك في ناحية الشمال، انعكاسك في المرايتين هيكون كويس جدا. لازم ما تبصش على شكلك في المرايتين دول. حط الدلو بتاع المية قدامك وحط المج قدامه، يكون بعيد عنك بسنة صغيرة قوي. حط المروحة اللي انت جبتها وراك، شغلها بس ما تشغلهاش على اقصى سرعة عندها، يعني لو اقل سرعة او سرعة متوسطة هيكون تمام، وسيبها على كده. اقفل النور وسيب الباب مفتوح وروح لاوضتك. ولع شموع جنب السرير بتاعك، وجنبهم خلي فيه ولاعة. وجنب الحاجات دي كلها يكون الموبايل بتاعك. اظبط المنبه على الساعة 3:30 الفجر، 3:30 الفجر بالدقيقة. اقفل الانوار ونام، ارتاح شوية. اصحى على الساعة 3:30. دي المكونات. ممكن اقولك بقى اللي هيحصل او وقت العرض. هتصحى على الساعة 3:30 على المنبه بتاعك، اقفله بس متقفلش النور. عندك 3 دقايق بالظبط انك تولع شموعك، تاخد موبايلك وتمشي ناحية الأوضة الضلمة اللي انت كنت حاطط فيها الكراسي. لازم تقعد على الكرسي بتاعك على الساعة 3 الفجر و33 دقيقة بالظبط. متنساش الشيء الخاص بيك اللي معاك من طفولتك. وانت نايم بتشحن موبايلك، لو صحيت من النوم لقيت موبايلك مشحنش الغي المهمة. لو المنبه مصحكش على 3:30 الغي المهمة. لو لقيت الباب بتاع الأوضة المظلمة اللي فيها الكراسي مقفول وخليك متأكد كويس قوي ان انت فتحته الغي المهمة. لو المروحة اللي جوه المكان اتقفلت وانت متأكد كويس جدا انك سبتها شغالة الغي المهمة. لو اضطريت تلغي المهمة لحاجة من الحاجات دي، سيب البيت ومع الشخص اللي معاك وروح اقعد في اوتيل او في اي مكان تاني. مش محتاج تهرب او تخاف، هيكون لسه عندك شوية وقت انك تاخد الجاكيت بتاعك والمفاتيح والحاجات اللي هتحتاجها. بس سيب البيت بعد 6 الصبح. لو كل حاجة ماشية تبع التخطيط، روح وقعد على الكرسي بتاعك. وكمان مرة اياك تبص للمراية اللي جنبك، واياك تخلي الشمعة تقفل. المروحة المفروض وراك، يبقى انت المفروض حامي الشمعة اللي في ايدك بجسمك. بص قدامك باستقامة في الضلمة، ما تبصش على الشمعة، ما تبصش على المرايات، قدامك باستقامة وبس. ركز جدا بعينك وخليك مركز جدا في الضلمة. لاحظت اني مقلتلكش انهي كرسي من الكراسي هو كرسي الملكة والكرسي التاني كرسي المغفل؟ عشان دي المفروض مهمتك. مهمتك انك تكتشف مين هو كرسي المغفل ومين هو كرسي الملكة. ومن وجهة نظرهم شايفينك يا انت المغفل يا انت الملكة. مش هكشف ايه اللي هيحصل بعد كده، بس انت مش هتكون لوحدك. لو انت عندك اسئلة هتاخد اجاباتها. اياك تتحرك من مكانك، عشان لو اتحركت من مكانك المروحة هتقفل الشمعة. اياك تتحرك من مكانك، ما تخافش ويجيلك زعر وتقوم تجري. مهما كان اللي هيحصل، اللعبة كلها هتنتهي على الساعة 4:34 دقيقة. في اللحظة دي هتبتدي تحس بوجود شخص معاك، بوجود حد. بعض الناس اللي عملوا اللعبة قالوا ان هم كانوا بيحسوا كأنهم بيكلموا ضميرهم، كأن في حوار بيدور بينك وبين ضميرك، او كيان موجود بس انت بتحس ان الكيان ده جزء منك. هيتكلم معاك شوية عن الماضيك، عن مشاكلك الغير محلولة. البعض قال ان اللعبة دي كلها على بعض هي اختبار نفسي، ومفيش اي حاجة بتحضر، وان هو بيحطك في نوع من انواع احلام اليقظة. سواء انت بتصدق ان الكلام ده موجود ولا لا، سواء انت مقتنع بان ده نوع من انواع احلام اليقظة، سواء انت مقتنع ان في فعلا كيان موجود، الحكم ليك. لو عايز تلعبها انت اللي هتعرف. لعبتنا رقم 9 باسم الخزانة. كتير في بيوتنا بيكون عندنا زي اوضة صغيرة جدا بتتسمى الخزانة، مش دولاب لكن بتكون اوضة صغيرة بباب بتفتحه، بيكون مكان صغير كده مخصص ان انت تحط فيه هدومك وبس. لعبتنا في رقم 9 لعبة على اسم المكان ده، وهي اسمها الخزانة. الهدف من اللعبة ده ان انت متستعيش روح او شبح، لكن لازم تستدعي شيطان. بمعنى اصح، كل اللي هتعمله ان انت هتدخل الاوضة الصغيرة او الخزانة وانت ماسك في ايدك كبريت مقفول، كبريت مطفي، وتقول show me the light or leave me in the darkness، او وريني النور او اتركني في الظلام. بمجرد ما تقول الجملة ديت هتسمع اصوات همس من وراك. او ما تسمع الاصوات، لازم تولع الكبريت في ساعتها. في حالة انك مش هتعرف تولع الكبريت، بيقال ان في حاجة او ايد هتشدك من ظهرك وتسحبك في الظلام. نفس الشيء هيحصل لو كان عندك الشغف او الفضول انك تبص وراك وتشوف ايه اللي واقف وراك او ايه اللي ممكن يسحبك. لو ما عملتش اي غلطة من الغلطات دي، واخرج ببطء جدا من الخزانة. بس من هنا ورايح لازم تكون عامل حساب ان في اي وقت هتفتح فيه الخزانة، تاخد هدوم من جوه او تعمل اي حاجة جوه، لازم يكون فيه نور متسلط، او لازم يكون فيه نور جوه الخزانة دي. لان من بعد اليوم ده الخزانة بتاعتك هتفضل مسكونة بشيطان انت اللي استحضرته. لعبتنا رقم 8 هي لعبة غريبة شوية، ولكن ظهرت بس في الأصول اليابانية وما كانش ليها أي أصل تاني قبليها. الاسم ممكن يكون ياباني شوية، فمش عارف انطقه بالاسم الصح ولا لأ، بس الاسم هو تسوجي يورا، أو ده الاسم اللي كان مكتوب، تسوجي يورا أو تسوجي أورا، مش عارف بالظبط بيتنطق ازاي. أو ممكن تقول لعبة الثروة. ايه اللعبة ديت وظهرت امتى؟ اللعبة ديت ظهرت في اليابان، أصلها أو موطنها هو اليابان، وما كانش ليها أي أصول تانية قبل الظهور في اليابان ده. بيقال إن هي عبارة عن نوع من أنواع الطقوس. كل اللي هتحتاجه هو مشط وحاجة تقدر تداري بيها وشك بالكامل، أو قناع تقدر تداري بيه وشك بالكامل، ولازم تطلع على طريق سريع بالليل لما الدنيا تكون ضلمة تماما. جري المشط على سنانك 3 مرات، تصدر صوت والمشط بيعدي على سنانك، وتقول بصوت معين تسوجي يورا تسوجي يورا، grant me a true response، او امنحني استجابة حقيقية 3 مرات برضو. بعديها هتلاقي شخص غريب بيقرب منك، اول ما تلاقي الشخص الغريب ده بيقرب داري وشك بالماسك اللي في ايدك، واسأله عن كم هي ثروتك، او ثروتك هتكون قد ايه في المستقبل. ما تدفعهوش او تعمل مشكلة لو الشخص ده رفض، اسكت وبس. اما لعبتنا رقم 7، لعبة كان اصلها من كوريا. المفروض اللعبة هدفها ان هي بتاخدك لعالم تاني. اللعبة باسم اسانسير لعالم اخر. كل اللي هتحتاجه ان انت تكون في عمارة يكون فيها ادوار كتير جدا، يكون اكيد فيها اسانسير، لازم تركب الاسانسير وتكون لوحدك تماما. اول ما تركب الاسانسير لازم تختار الارقام دي بالترتيب، الدور الرابع، التاني، السادس، التاني، العاشر، الخامس، لازم الادوار دي تكون ورا بعض. وعند الدور الخامس في 6 هتدخل الاسانسير، اياك تبص عليها او حتى تتكلم معاها. بعد كده اضغط الزرار بتاع الدور الاول. في اللحظة دي الاسانسير هيبدأ يطلع بيك للدور العاشر بدل ما ينزل بيك لتحت. اول ما توصل للدور العاشر هتخرج من الاسانسير عشان تكتشف عالم تاني. اول ما تخرج من الاسانسير هتلاقي الست اللي معاك بتقولك انت رايح فين، ساعتها اياك ترد عليها، اياك هترجع للعالم بتاعك لما تدخل الاسانسير من تاني وتكتب الارقام بنفس الترتيب 4 2 6 2 10 5. في اللحظة دي هتكون خرجت من اللعبة. لكن في بعض الاحيان بيقال انك بتلاقي نفسك في بيتك اول ما تخرج من الاسانسير، وساعتها اعمل حسابك ان ده مش هيكون نفس بيتك بعد كده. لعبتنا رقم 6 فيها شبه كبير جدا من لعبة رقم 7، الرجل مغطي الرأس او الرجل المقنع زي الصورة اللي انت شايفها قدامك دي. هدف اللعبتين واحد، وهو ان انت تروح لعالم مختلف، عالم جديد، عالم جديد، عالم غريب بمعنى اصح. تبدأ تقوس اللعبة بان انت المفروض تعمل اساليب التطهير بتاعتك. اثناء كمسلمين هي الوضوء، يعني انت لو مسلم يبقى انت لازم تتوضى وتستنى لحد ما الليل يجي في اوضة فيها تليفون. كل اللي هتعمله بالظبط ان انت هتعمل مكالمة لعربية اجرة، عربية اجرة هتكون سودة، عربية من عربيات الاجرة او زي التاكسي. لما تنجح هتبص برا هتلاقي فيه عربية سودة واقفة قدام بيتك. اخرج من بيتك، ادخل العربية، اقعد في الكنبة اللي ورا، اقفل على نفسك الباب ونام. لو صحيت ولقيت ان الساعة 3:30 الفجر هتلاقي ان انت بتنام للمرة التانية. اول ما تصحى هتلاقي العربية وقفت في مكان غريب على طريق سريع. كل اللي هتلاحظه قدامك شخص مغطي دماغه، شخص زي اللي انت شايفه قدامك في الصورة بالظبط، هيكون واقف قدام العربية. بعض الناس بيقولوا ان لما يركبوا العربية هيلاقوا ناس تانيين جايين يدخلوا يقعدوا جنبهم في الكنبة اللي ورا، وبينصحوا ان انت لما تشوف الناس دول ما تعيرهمش اي انتباه. لو عايز تنهي الرحلة ديت او تنهي الجولة دي، اخرج برا العربية وقرب من الراجل ده وهمس في ودنه وقول له انا وصلت للمكان اللي انا عايز اوصل له، او انا وصلت لوجهتي. بعدها هتلاقي ان انت بتنام، تصحى بعد كده هتلاقي نفسك في بيتك. كل المفروض تعمله بعد كده ان انت تروح للتليفون تتصل بنفس الرقم وتقول شكرا على التوصيلة. بعدها اعمل طقوس التطهير من تاني او اتوضى من تاني، ما تكون رحلتك انتهت. الموضوع في ايدك انت، لو انت عاوز تطول الرحلة او تطول الوقت اللي انت هتكون فيه. بس بعض الناس بيحذروا من الموضوع ده، بيقولك ان انت ممكن والعالم اللي انت هتشوفه مش هتعرف تخرج منه. لعبة رقم 5 باسم رجل واحد يختبئ ويبحث. اللعبة اصولها اصول يابانية. هي لعبة ايه؟ هي لعبة استغماية. لا، هي لعبة استغماية عادية جدا، بس انت هتستخبى وتجري ورا مين؟ هتكون بتلعب مع عروسة لعبة، لكن عروسة لعبة ملبوسة. كل اللي هتحتاجه هي عروسة لعبة عادية جدا، لكن هتفرغها من كل حاجة، الحاجات اللي مزيناها والحاجات اللي فيها، وهتفتحها وتفرغ منها شوية قطن او ايا كانت الحاجة اللي بتحشيها من جوه، وتحط جوه شوية رز مع البعض من ضوافرك. خيط العروسة اللعبة وخيطها بخيط احمر، وبعدها حط العروسة اللعبة ديت في مية او حوض مية، وروح استخبى، اقفل انوار، شغل التلفزيون، وحط في بقك مية بملح، ما تبلعهاش، خليها في بقك، وروح عند المكان اللي المفروض تستخبى فيه. بعد كده ابدأ دور على العروسة اللي مش هتكون موجودة في حوض المية اللي انت حطيته فيها. اول ما تشوف العروسة لازم تصب من بقك المية اللي بملح. بعد كده سيب العروسة لحد ما تنشف وولع فيها، ولو اتبقت منها اي حاجة ارميها. خلي بالك من الذبذبات اللي ممكن التلفزيون يوريها لك او تشتغل، لان ممكن التلفزيون يكون علامة ان في ارواح تانية موجودة في المكان. لعبتنا في رقم 4 اسمها العظام الجافة. اللعبة متختلفش كتير برضو عن لعبة رجل واحد يختبئ ويبحث. بس اللعبة في رقم 5 كنت بتجري او بتستخبى من عروسة لعبة، وبعد كده بتدور عليها. لكن المرة دي الموضوع مختلف. المرة دي هتكون بتلعب مع شيطان. شيطان مش فكرة حلوة. كل المفروض تعمله ان انت المفروض تكون واقف في الحمام بتاعك، قدامك مراية، في ايدك شمعة، ومعاك شوية كبريت. هتبدأ اللعبة بالظبط على الساعة 12 ودقيقة بعد نص الليل، بعد ما تتأكد كويس قوي ان انت لوحدك في البيت، قافل كل الابواب، قافل كل الشبابيك. روح الحمام، افضل باصص في انعكاسك في المراية وانت بتحاول تستمع كويس قوي لكل حاجة حواليك. لو سمعت صوت اخرج من البيت فورا، عشان ده هيكون معناه ان الشيطان فعلا موجود. لكن لو الدنيا هدوء مفيش اي صوت، ساعتها لازم تبدأ تفكر في حاجة تكون الجايزة بتاعتك، حاجة انت عايزها جدا. بس اعمل حسابك، يعني الاداة اللي انت هتفكر فيها لازم ما تكونش هتستخدمها في اذية حد تاني. ولع الشمعة بالكبريت، بس ما تقفلش الكبريت بنفسك، سيبه لحد ما يطفي لوحده. نام على الارض في الحمام وقول انا خايف من حضورك بس برحب بيك في بيتي، احضر دلوقتي. بعدها روح لاكبر اوضة عندك في البيت واقعد فيها. هتسمع مع الوقت انين انين عندك في الشقة. الانين ده هيكون علامة ومؤشر ان اللعبة بدأت. لو قدرت تستخبى من الشيطان لحد الساعة 3 الفجر هتكون كسبت، وبعد ما تكسب لازم تقول بس من فضلك انت مش مرحب بيك في البيت بعد كده. هتعرف ان الشيطان خرج بمجرد ما تسمع الانين ده للمرة التانية. الهدية بتاعتك او الجايزة هتكون قدام باب شقتك تاني يوم الصبح. بس مظنش انك هتحب المخاطرة لما تعرف العواقب بتاعت اللعبة دي. لعبتنا رقم 3 غريبة جدا، اسمها داروما سان او لعبة الحمام. اللعبة برضو متاخدة من اصول يابانية. اللعبة عبارة عن ان انت بتستدعي شبح بيفضل يتتبعك ويمشي وراك طول اليوم عشان بيحاول يمسكك. عشان تستدعي الشبح ده روح لحمامك قبل ما تنام، تجرد من هدومك تماما، املى البانيو بتاعك بميه وانزل فيه تمام، وخلي وشك قدام الحنفيه بتاعت البانيو، غمض عينك وابدا اغسل شعرك. انت بتغني او بتكرر داروما سان فيل داون مره ورا التانيه ورا التالته. مع الوقت هتبدا تشوف قدامك صور سريعه لست يابانية واقفة قدام بانيو، بعدها الست دي بتتزحلق ودماغها بتخبط في الحنفية بتاعت البانيو المصدية والحنفية بتخترق عينيها. كمل الجملة اللي انت بتقولها وعيدها لحد ما تنهي غسيل شعرك. اول ما تحس بوجود حاجة قريبة منك اسألها، اسألها بصوت عالي، ليه انت وقعتي في البانيو؟ ما تستناش الاجابة، وانت عينك مغمضة قوم بهدوء هات فوطة واخرج من الحمام واقفل الباب وراك، وليلتها سيب البانيو فيه المية وروح نام عشان تاني يوم هتبدأ اللعبة الحقيقية. تاني يوم هتفضل حاسس بوجود حد معاك، الاحساس ده هيفضل مستمر اليوم كله، شخص بيمشي وراك او شخص بيتتبعك. اياك تخلي الشخص ده يمسكك او يقبض عليك. ازاي تعمل كده؟ سيب بينك وبين الشخص ده فراغ او مسافة، بس عشان تقبض عليها انت وتمسكها افضل باصص على يمينك، افضل باصص على كتفك اليمين وافضل مركز عليه جدا، وفي ثانية بصوت عالي قول كلمة كيتا وانت بتعمل حركة بايدك من حركات الكاراتيه. لو ما عملتش الحركة دي بنفس المنظر بالظبط قبل نص الليل هتفضل تمشي وراك بس في احلامك، هتجيلك في احلامك وانسى ان هي تخرج من احلامك بعد كده. شايف ان الحاجات دي كلها مخاطرة؟ شايف ان الحاجات دي كلها لو حصل لك حاجة وانت لوحدك هتتأذى ومحدش هيحس بيك؟ خايف تلعب اللعب دي كلها وانت لوحدك؟ طيب لعبتنا في رقم 2 مش هتحتاج تلعبها وانت لوحدك، اللعبة دي هتحتاج 10 اشخاص يلعبوها معاك. اللعبة باسم رجل الاجابة او رجل الاجابات. يمكن الامان يكون في العدد الزيادة. كل اللي هتعمله ان انت هتحتاج كل الاشخاص ان هم هيتجمعوا في دايرة، كل اللعيبة هيطلعوا موبايلاتهم، كل واحد فيهم هيتصل بالشخص اللي على شماله في نفس اللحظة. بالتالي لما واحد يتصل بالتاني يتصل بالتالت هيبان عند كل الافراد ان كل شخص من التاني مشغول او محدش من الافراد كلهم هيرد، لكن شخص واحد بس من اللي قاعدين في العشرة دول هيرد عليه واحد، وساعتها تقدر تسأل الشخص ده اي حاجة انت عايزها، واي سؤال هتسأله له هيرد عليك باجابة محددة، لكن في المقابل هيسألك سؤال. لازم لما ترد عليه اجابتك تكون مقنعة كويس جدا او اجابتك تكون صح كويس جدا، عشان هو لو ما عجبتهوش اجابتك هتمر باوقات وحشة. لعبتنا في المركز الاول هي لعبة كانت مشهورة في وقت معين بعد ما نزلت على موقع كريبي باستا، لا واللعبة كمان اتعمل لها فيلم في 2013. اللعبة او الفيلم كان باسم اللعبة واللعبة باسم The Midnight Game او لعبة منتصف الليل. ناس كتير جدا بيقولوا ان اللعبه فعلا حقيقيه واللعبه مش مظبوطه، اللعبه بترجع اصولها او بيقال ان بترجع اصولها لوقت ان هي كانت بتتعمل على ناس كانوا غير مؤمنين او ناس كانوا مش مؤمنين بربنا او مؤمنين بالكتب السماويه في وقت معين من الزمن، فده كانت نوع من العقاب ليهم. لو عايز تلعب اللعبه او لو عايز تعرف اللعبه عباره عن ايه هقول لك على كل حاجه بالتفصيل. اولا انت لازم تكون لوحدك او ممكن تلعبها مع كذا شخص، بس لو عايز تلعبها لوحدك هيكون الموضوع مسلي اكتر او مرعب اكتر، مش عارف اجيبها لك ازاي، ولكن كل اللي هتحتاجه هي شمعه، ولاعه، ورقه، قلم، باب خشب، وشويه ملح. كل اللي هتعمله ان انت هتبدا على الساعه 12 هتكتب اسمك على الورقه دي، بعد ما تكتب اسمك اكتب اسمك، اسم الوسطاني والاسم الاخير. بعد ما تخلص اسمك لازم تشك نفسك بالدبوس او القلم اللي انت بتكتب بيه لحد ما صبعك نفسه ينزل دم، ولازم الورقه اللي فيها اسمك تتملى بدم منك انت. بعدها تقفل كل انوار البيت، هتحط الورقه قدام الباب الخشب وتحط على الورقه ديت شمعه. يستحسن ان الشمعه دي تكون في الحامل بتاعها علشان ما يقعش منها شمعه على الورقه نفسها. تقفل الباب وتخبط على الباب 22 مرة، ولازم المرة الأخيرة تكون على الساعة 12 بالدقيقة. افتح الباب، اقفل الشمعة، واقفل الباب تاني. في اللحظة دي انت هيكون في ايدك شمعة واقف وماسكها برا، ولع الشمعة اللي في ايدك دي، وبعدها هيبدأ العرض. خلي الشمعة في ايدك، وخلي في ايد التانية شوية ملح، وفي ايدك كذا كبريت او الولاعة، وابدأ اتحرك حوالين بيتك. لازم شمعتك ما تقفلش، ولو شمعتك قفلت لازم تولعها في خلال 10 ثواني بس. لو نجحت افضل اتحرك حوالين البيت بتاعك، وياك تقف لحد الساعة 3:33 دقيقة على الفجر. لو فشلت في ان انت تولع الشمعة بتاعتك من تاني، لازم الملح اللي انت ماسكه بايدك ترشه حوالين نفسك وتعمل حوالين نفسك دايرة، ولازم تفضل جوه الدايرة لحد الساعة 3:33 دقيقة، وقت انتهاء اللعبة. بعد الوقت ده هيكون مسموح لك او هيكون امن ليك ان انت تتحرك حوالين البيت او تخرج برا الدايرة بتاعت الملح دي. ممكن كمان تولع انوار بيتك عشان اللعبة هتكون انتهت. اللعبة ممكن تتلعب مع اكتر من شخص، ولكن كل شخص لازم يعمل نفس التعليمات دي لوحده، مينفعش تحط دم مكان حد غيرك، يعني لازم الدم اللي يكون موجود في الورقة اللي فيها اسمك يكون دمك انت. في بعض الحاجات او بعض المؤشرات اللي بيتقال ان انت فعلا مش لوحدك ساعتها، هتحس ان في هبوط في درجة حرارتك، جسمك هيسخن قوي او جسمك هيسقع قوي، هتحس باصوات زي همسة حواليك، هتحس بكيان موجود في الضلمة او بشخص ادمي موجود في الضلمة، وان الشمعة تقفل كتير. وفي حالة ان الشمعة تقفل كتير اظن ان قلت لك تعمل ايه، وان انت لازم تولعها في غضون 10 ثواني بس. في بعض الارشادات اللي لازم تتبعها، اياك تولع الانوار خلال اللعبة، اياك تستخدم كشاف خلال اللعبة، اياك تنام وانت بتلعب، اياك تستخدم ولاعة مكان الشمعة، ممكن تولع بالولاعة لكن ما تنورش بيها، اياك تسيب بيتك خلال اللعبة، واهم حاجة لازم تتأكد ان الميد نايت مان او رجل منتصف الليل ساب بيتك بعد ما اللعبة انتهت. اللعبة عبارة عن ايه او اللعبة بيقال انها ايه؟ بيقال ان انت بتستدعي شخص لبيتك، الشخص ده بيفضل ماشي او بيتتبعك، بمجرد ما الشخص ده يقرب منك هيبدأ يدخلك في عالم من اللاوعي، عالم من الخيال، من الهلوسة، هيوريك اسوأ حاجة انت ممكن تشوفها في حياتك، كوابيسك او الحاجات اللي انت بتخاف منها هيصورها لك على انها حاجات حقيقية واقفة قدامك. مبدئيا اللعبة مفيش اي مغزى من ان انت تلعبها، مفيش اي سبب يخليك تلعبها غير ان انت يكون عندك فضول ان انت تجرب حاجه جديده. مش مكتوب قدامي بصراحه عن جوائز او حاجه ممكن تكسبها لما تكسب اللعبه، ده لو كسبتها. وبكده تكون خلص اول فيديو من فقرة بعد نص الليل. لو الفيديو عجبك او لو شايف ان الفكرة حلوة ياريت تعرفني في الكومنتات. مش عايز اتكلم عن اللعبة اللي ظهرت في الفترة الاخيرة زي لعبة مريم والحوت الازرق والحاجات اللي زي كده، لان الحاجات دي عليها كلام كتير قوي وناس كتير جدا بيقولوا ان اللعبة دي مش مظبوطة. مش مظبوطة بمعنى ان الساعات اللعب دي بتطلب منك ان انت تسمح لها بانها تستخدم كل حاجة في موبايلك، فان الفلاش يظهر من موبايلك فجأة او ان الموبايل يطلع صوت فجأة، انت اصلا ما تدي السماح للعبة انها تعمل كده. فحاجة زي كده مش عايز اتكلم فيها علشان يعني مش عايز افتي، ده بجانب ان اصلا اللعبة عليها شكوك كتير وعليها كلام كتير، ده بجانب اصلا ان اللعبة زي الحوت الازرق يعني اللعبة بتطلب من اللاعب ان هو يعمل حاجات غريبه، وان هو يرسم حوت ازرق على دراعه بالدم، او ان هو يعور نفسه على دراعه وحاجات غريبه زي كده. فبرضو انا مش شايف سبب مقنع ان يخليني اكون بلعب لعبه على الموبايل واللعبه تكون بتامرني ان انا اعور نفسي واصور دراعي او اصور وشي او اصور ان انا بسمع كلام اللعبه فعلا. يعني الحاجات دي بحسها مش واقعيه قوي، او حاجات مش مضمونه قوي. حاجات مش مضمونه بمعنى ان انا مش بتعامل مع حاجه غير ادميه بمعنى اصح. مقتنع بلعبه من اللعب دي؟ مش مقتنع بولا لعبة، مقتنع بيهم كلهم. الاختيار في ايدك، بس ممكن فيديو النهاردة يكون مختلف شوية عشان لو انت عايز تقتنع بحاجة زي كده هتضطر انك تجرب. عايز تجرب انت حر، انا مش بأمر حد ان هو يجرب عشان محدش يجي يقول لي انت بتقولنا نلعب لعب مش مظبوطة وحاجات زي كده. عايز تجرب جرب، مش عايز انت حر، انت وفضولك. رب يكون اول فيديو عجبكم، وعايز اعرف ارائكم على الفيديو، هل مقتنعين بالحاجات دي ولا لا، وان شاء الله نتقابل في فيديو تاني. السلام عليكم.